بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث يلتقي على الأصل المعروف من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، في حال نقصانه يخلق ويبلى كالثوب الخلق، كما يبلى الثوب، والثوب لا يمكن أن يجدد ويصير جديدا، لكن الإيمان يمكن تجديده، وبعد أن ضعف وخلق يمكن أن يكون قويا جديدا ويمتلئ قلب العبد بالإيمان واليقين، يمتلئ قلب العبد إيمانا ويقينا ويزداد الإيمان ولأسبابه ولزيادته أسباب. في هذا الحديث أن من أسباب زيادة الإيمان وتجديد الإيمان دعاء الله عز وجل أن يجدد الإيمان في القلوب. نسأل الله العظيم الكريم العليم الحليم العلي العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتقوى ومراقبة له وخوفا منه وثقة به وتعظيما له وتوكلا عليه. فالإيمان أعظم ما اكتنزه العبد، لأنه يترتب عليه سعادة الدنيا المتصلة بسعادة القبر المتصلة بالسعادة يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، موعود بالحياة الطيبة في البرزخ في الدنيا يوم القيامة بسبب الإيمان والعمل الصالح. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير من برأ الله. من هم؟ المؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بقطع النظر عن ألوانهم وبلدانهم وأموالهم وأنسابهم وأشكالهم والغنى والفقر، بقطع النظر عن هذا كله، إنما إيمان وعمل صالح. من كان؟ ذكور، إناث، إنسا، جنا، عربا، عجما، فأغنياء، فقراء، بيضا، سودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وفي المقابل قال الله قبلها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر من برأ وخلق، شر من الكلاب والخنازير والحمير وسائر المخلوقات، لأنهم أعطاهم الله تعالى العقول وميزهم بها، أرسل إليهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب وجعل في قلوبهم الفطرة السليمة التي تقبل الدين والتوحيد، ولكنهم أبوا، ولكنهم أبوا. حبب الله الإيمان إلى قلوب عباده وزينه في قلوبهم وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان، إلا أنهم أبوا إلا أن يقبلوا الكفر والفسوق والعصيان وأن يتركوا الطاعات والإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. هذه الحياة الطيبة التي ينشدها كل أحد، السعادة التي يريدها كل أحد ويسعى لها كل أحد. يظن بعض الناس أن السعادة في شرب الخمر، يظن بعض الناس أن السعادة في الزنا، يظن بعض الناس أن السعادة في الكفر والشرك والنفاق. ما دام هؤلاء أن بهذه الأشياء شقاؤهم وتعاستهم وأنها مجلبة لكل شر وبلاء. فالكفر سبب للخلود في النار عياذا بالله لمن لقي الله عز وجل به، وسبب لعقوبات الدنيا والآخرة، والزنا سبب لظلمة القلب، سبب للفقر، سبب للموت العام، سبب لانتشار الأوبئة والأمراض العامة. وإن ظن من ظن من الناس أنه بالزنا استريح، وربما ترك امرأته التي أحل الله عز وجل له وأخذ يهرول وراء البغايا، وراء البغايا، ويزينهن له الشيطان. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوه بالبعد عن أسباره وفضلا عن مقارفته. ثم بين أنه فاحشة وأن سبيله ساء، ساء سبيلا، عواقبه وخيمة ونتائجه مظلمة وضارة ومفاسده كبيرة على العبد وعلى المجتمع. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه روضة المحبين مناسبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كسفت الشمس، وقال من ضمن خطبته: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الله عز وجل يغار، وإذا كان الله عز وجل يغار معناه أنه سيترتب على ذلك عقوبات. الإنسان إذا كان يغار على امرأته، على ابنته، على أخته، ربما حملته الغيرة على أن يقتل، ربما حملته الغيرة على أقوال وأعمال يخرج بها عن طوره. فلله المثل الأعلى، الله تعالى يغار أن تنتهك هذه الحرمات. وإنما ذكر الزنا، ما قال إن الله يغار أن يكفر العبد، أن يشرك العبد، أن يسرق العبد، ذكر الزنا لأنه يترتب عليه أمور عظيمة جدا، واختلاط أنساب ترتب عليه فساد فراش، فساد الرجال والنساء وغير ذلك. فلما قال إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، قال ابن القيم رحمه الله مناسبة ذكر هذا في خطبة الكسوف، قال: لما أظلمت الأرض بكسوف الشمس ناسب أن يذكر الزنا الذي هو سبب لظلمة الوجه والقلب. لذلك الزنا مظلمة قلوبهم، مظلمة وجوههم عياذا بالله، واللوطه من جرى مجراهم، عافانا الله جميعا من ذلك. فسبب للظلم إذا أظلم القلب، إيش ترجو بعد ذلك من أن يتلذذ بالقرآن، بالإيمان، بالأعمال الصالحة، يرى الحق على حقيقته والباطل على حقيقته؟ ظلمة عظيمة، ظلمة عظيمة فتمنعه من أن يرى النور، وظلمة في الوجه عياذا بالله، ويتوب الله على من تاب. لكن فكون الإنسان يقارف مثل هذا، الله أعلم، لعلها تعاجله عقوبة قبل أن يتوب، لعلها تعاجله عقوبة قبل أن يتوب. ولذلك يجتهد الإنسان في البعد عن الأسباب، اختلاط النظر في الصور، النظر في المقاطع، الخلوة بالمرأة الأجنبية، فالتوسع في الأخذ والرد مع النساء، فناقصات العقل والدين، وربما ضعف الإنسان. ولذلك يحاول الإنسان يبتعد، يغلق هذه الأبواب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان ضعيف وقلبه ليس بيده، والقلب يتقلب، كلمة تقربه كلمة ترده، موقف ونظرة تفعل في قلبه ما تفعل، كما قال الإمام أحمد: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. ولهذا أمر الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغض البصر نافذة السمع، فقد تعشق الأذن قبل العين أحيانا من خلال السمع، من خلال الكلام، يسمع كلمة، يسمع صوتا أعجبه، استقر في قلبه، ثم بعد ذلك حصل منه أشياء. فالإنسان يدعو دائما وأبدا، يسأل الله العافية دائما وأبدا، وأذكار الصباح والمساء كم فيها من سؤال الله العافية، كم فيها من الخير، كم فيها مما يعصم الله عز وجل به العبد ويدفع الله عز وجل به العبد. لو أيقن العبد بذلك لحافظ عليها، وما أثر عليها نوما ولا كلاما مع صديق ولا عملا ولا غير ذلك. كم تأخذ منك ربع ساعة لو طالت، نصف ساعة، فيحفظك الله عز وجل بها في يومك، يكفر الله عز وجل عنك من الخطايا ما يكفر. كم من الذنوب ربما يهم العبد به وتتعلق به نفسه، ويحاول بل ربما يجتهد أن يصل إلى ذلك الذنب، ولكن عنده من الأذكار، عنده من العمل الصالح ما يرحمه الله ويلطف الله عز وجل به مع ظلمه وجهله ومع رغبته عياذا بالله في المعصية والذنب والفجور، يلطف الله عز وجل به ويصرف ذلك، يصرف ذلك لا بحول العبد ولا بقوته، ولكن بفضل الله وجوده وكرمه ولطفه ومنته ورحمته به. وإلا لو خلي بينه وبين نفسه فقارف الذنب، لو خلي بينه وبين نفسه وبينه وبين ذلك الذنب ما بال فقارفه، مع وجود الإيمان، مع وجود، مع أنه يعرف الحكم، مع أنه يعرف الآيات والأحاديث في ذلك الذي تنهى وتمنع، ولكن ربما قارف ذلك ولا يبالي. إلا أن الله عز وجل لعله رحمه بعمل صالح عمله أو خير قدمه أو دعوة دعا بها أو شيء من أذكار أو شيء من خير أو دعوة رجل صالح دعا له أن يصرف الله عنه الشر والفتن فأدركته بركة تلك الدعوة، بركة ذلك العمل الصالح، مع أنه كان قد اندفع وانطلق. ولو خلي بينه وبين الذنب لاقترفه وعاقره ووقع به ورق إيمانه حتى ضعفت مراقبته لله وخوفه منه وخشيته منه، ويريد أن يقع في ذلك الذنب عياذا بالله. فلذلك الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلبه، لأنه إذا تجدد الإيمان في قلبك وقوي الإيمان في قلبك ضعف الداعي إلى المعاصي. إذا ضعف الإيمان حينئذ انطلق الإنسان إلى المعاصي واجترى عليها وقل الخوف والمراقبة من الله عز وجل. يقوى الإيمان، يقوى الخوف من الله والتعظيم لله والخشية لله، ويكون عند الإنسان وازع يردعه عن ذلك الذنب، أن يقارفه، أن يتلطف به. فمهم جدا أن يدعو العبد بزيادة الإيمان. كان السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم يقول بعضهم لبعض تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، نسمع شيئا من القرآن، نتذاكر شيئا من حديث رسول الله، نتذكر الموت، نتذكر القيامة. الآن لما قل أو انعدم عندنا زيارة المقابر إلا أن يذهب الإنسان يتبع جنازة، وإلا من منا يفرغ نفسه يشعر بقسوة القلب، قال أنا أعاري قلبي. قسوة القلب هذه تحتاج إلى زيارة المقبرة، ينظر في القبور، ينظر في صورة القبر، ينظر في صورة القبر. البعض من الناس لو تطلعه على صورة القبر يقول لك يا أخي فأني أعوذ بالله، ينزعج. طيب لو أن الإنسان جعل مثلا خلفيته في الواتس ولا في الجوال صورة القبر، البعض يقول لك عيش والله أيضا ربما ينقر. طيب أذكر نفسك أذكر غيرك، إيش في يعني في مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. لا يعني هذا أنه يجب وأنه لا بد الإنسان يفعل هذا، وأن الإنسان يبقى على هذا الحال حتى يعني يغلب عليه الخوف إلى أن يقنط من رحمة الله ويقنط غيره من رحمة الله. نحن بشر، كلنا ذاك الرجل الذي يقوى إيمانه تارة ويضعف تارة، يكون أحيانا بينه وبين المعصية ربما شعرة لو انقطعت لا قارفها فيمن الله عليه ويلطف به ويرجع، وأحيانا لو قيد بالسلاسل إلى المعاصي من قاد، وأحيانا يكون لو قاده غيره إلى طاعة الله بشعر لن قاد. فارع بادر صلاة صيام صدقة وبر وإحسان وأحيانا بالسلاسة يقال. وبالجهد يأتي، بالجهد يأتي إلى طاعة الله عز وجل. لذلك شرع الله عز وجل المواعظ، شرع الله عز وجل التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا وإن كان الإنسان يحفظ القرآن أو بعض القرآن، يسمع الإنسان القرآن فكأنما يوصل قلبه غسلة، كأنما يوصل القلب، كأنما يذهب الصدى من القلب، يذكر الله عز وجل، ينظر في ملكوت الله، يمر عليها أوقات فيكون قلبه في غاية النقاء والصفاء. وأحيانا يكون في القلب من المرض والعمى والدرن والقذر والوسخ والرجس ما لا يؤثر فيه لا قرآن ولا موعظة ولا غير ذلك، فيسمع الموعظة مستفقاً لها. تجد بعض الناس يدخل المسجد الخطيب ما أطال من أول ما يجلس، أول ما يقول له ينظر للساعة وينظر الخطيب يجلس، يركع الركعتين على عجل، ما يكمل الركعتين لو نظر في الساعة، فما يكاد أبدا تأثر، لا آية تؤثر فيه ولا حديث يؤثر فيه. وتجد أول إذا سلم الإمام أول من يخرج من المسجد، آخر من دخل وأول من خرج. وربما أثقل شيء عليه أن يذكر بالله عز وجل، وإن رأى المتدين قال أعوذ بالله من هذه الأشكال. طيب إذا كان يتشاءم ويغتم إذا رأى أهل الصلاة والصيام والبر والإحسان الذين أيديهم نقية من دماء الناس، من أموال الناس، من أعراض الناس، طيب هذا يهش ويبش ويطمئن ويستريح ويسر. إذا رأى من، إذا رأى من كانوا على شكله من المجرمين، من القتلة، من الزنا، من السرق، من شراب الخمر، من أهل العقوق، من أهل الفجور، من أهل الطرب وغير ذلك، وسيأنس لهم ويستريح لهم، لكن هؤلاء ما يأنس لهم. والطيور على أشكالها تقع، والحب في الله والذوق في الله وثقر الإيمان، هذا يوالي في غير الله ويعادي في غير الله، ما أحب من أي الله ولا عاد من أي الله. ولذلك لما أظلم قلبه وكبر الران وكثر حول قلبه صار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأهل الخير يراهم أشرارا ويرى أهل الشر أخيارا وأبرارا، فانعكست القضية تماما، انعكست عنده القضية تماما. ألم يقل الله عز وجل عن أولئك الفجار قال كلا لما قالوا إذا قال الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا ليست أساطير الأولين، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أنه بسبب المرض والعمل الذي في قلبه إذا تلي عليه القرآن قال هذا حكاية الأولين وأساطير الأولين، بلغ به الحد أنه لا يميز بين القصص والحكاية والأخبار وبين القرآن. يسمع الآيات التي لو أنزلها الله على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله، لكن بالنسبة له يقول هذه حكايات قصص الأولين، أسمار وأخبار من أخبار الأولين، فإلى هذا الحد بلغ به. وكم من أناس رأوا الأنبياء ويقول لك ساحر كاهن شاعر، كم هناك من بصق في وجه بعض أنبياء الله عز وجل، ومن هو الذين وضعوا سلى الجزور على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يعني لو كان قائما لو كان في السوق لو كان في الطريق وهو ساجد بجوار الكعبة، ويجترئ من يجترئ ويضع سلى الجزور على ظاهر الفرس على ظهر رسول الله. وأولئك الكفار المشركون المجرمون يتضاحكون من ذلك المنظر. يأتي من يأخذ بتلابيب ثوب، ويأتي من يقول له إنه صادق ساحر، يأتي من يهجوه بالقصائد، قصائد. فمتى كما قال الإمام أحمد لما هدي ابن معين قال ومتى رفع الهجاء باطلا أو أبطل حقا، ما زالت الأخيار تهجى، يعني قصيدة شعرية قيلت في عالم ولا في رجل من الصالحين تؤثر فيه لو اللي فيه كتاب. فالشيخ بن رحمه الله تعالى لما ألف من ألف ذلك الكتاب الطعن فيه والتشويه في صورته ودعوته، وحصل انزعاج كتاب كامل ألف وفي دعوة الشيخ والطعن فيه والغمز واللمز والتنفير. فجاءه من جاءه، جاءه من جاءه، وكان الشيخ دخله شيء من الغم، فقال له يا شيخ دعوة طويلة عريضة ملأت السهل والجبل يهزها كتاب؟ قال الشيخ سري عنها، سري عنها، دعوة طويلة عريضة يهزها كتاب؟ ولا شخص له دعوة وله أثر وله خير يهزه كلام شاعر ولا كلام فاجر ولا فاسق ولا سفيه ولا تافه يطعن فيه أو يتطاول عليه أو يسبه أو يشتمه؟ فما يكون ذلك أبدا. فلو جاء قرد أو كلب أو خنزير وبال في ساحل البحر ما ينجس البحر، ما ينجس هذا البحر. لو جاء إنسان بغربال ويريد أن يستر عين الشمس ما ستر عين الشمس، ولا حجب عين الشمس بغربال، ولا حجب عين الشمس بغربال. ولا يأتي إنسان بكفيه يريد أن يحول بين الناس وبين ضوء الشمس، ستحول بين وجهه وبين ضوء، نعم، وهذا سيغطي عن نفسه ويحرم نفسه، نعم، أما يحول بينه وبين الناس لا. الناس لهم أعين، الناس لهم أذان، الناس يرون يشاهدون، ولو كانوا عامة، ولو كانوا عامة يرون أفعالا يرون آثارا يرون ثمارا، فينظرون إلى كلام هذا وإلى ثمرة هذا، ما يلتفتون إليه، ما يلتفتون إليه. كم حصل من التشويه على العلماء وعلى طلاب العلم، وسائل الإعلام وصحف ومنشورات توزع بالنقاط، توزع هنا وهناك، هؤلاء مطرفون إرهابيون، هؤلاء وهابية، هؤلاء كذا، هؤلاء أتباع ابن تيمية، أتباع كذا، كأنها لم تكن. يأتي بعض الناس يوزعوا، خله إيش إيش فعل من كان أشد منهم، ووسائل الإعلام في الليل والنهار. الله تعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد يعلو على السيل، رغوة، أوراق، أعواد، أشجار وغيرها، ثم بعد ذلك تأتيها أدنى ريح وتذهب. وأما ما ينفع الناس الماء يمكث في الأرض، يبقى ويستقر، يبقى ويستقر. فلذلك الإنسان لا ينزعج إذا حصل شيء من ذلك. ما قلنا الإنسان يعني يصير إلى درجة، قد يعرض له عارض أحيانا يدخله هم وغم، لكن مع التذكر يمر به وقت إلا ويجليها الله عز وجل عنه، يجلي الله عز وجل عنه ذلك. وإلا قد ساء كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف وأعمال، والله عز وجل يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك بما يقولون، هذا الكلام الذي يقولونه سبب ضيق صدر، فيضيق الإنسان ذرعا بما يقال. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلاج التسبيح، يفزع الإنسان إلى الصلاة، يستمر في عبادة الله حتى يأتيه الموت، حتى يأتيه الموت ويلقى الله عز وجل على خير، يلقى الله تعالى على خير. ويؤجر الإنسان بسبب ما يناله من هم أو غم أو أذى يؤذيه غيره بقول أو فعل هو مأجور، لعل الله عز وجل سلط هذا تكثيرا لخطاياك رفعة لدرجتك، أو أن يعني عندك هناك ذنوب بسبب هذا محى الله عز وجل عنك تلك الآثار منها. ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا أذى ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، يكفر الله عز وجل بها من خطايا. هذا فيما يضره، كيف بالطاعات والعبادات والقربات؟ هذه أشياء ما يحبها ولا يتمنى أن تكون. من يتمنى أن يمرض، أن يصيبه تعب وإرهاق، فتور، كمول، نصب سبب جهد بذله؟ من يريد أن يناله أذى يؤذى من قريب أو بعيد؟ من يريد أن يكون مهموما مغموما؟ من يريد أن يناله شوكة فما فوقها؟ لا أحد يتمنى ذلك، كل أحد يحاول أن يتقي ذلك. وما قدره الله تعالى لابد أن يكون، سيكون الذي قضي كره العبد أو رضي، ما قضاه الله تعالى سيكون، كرهت رضيت سيكون الذي قضي كره العبد أو رضي. ما شاء الله كان وما لم يشأ الله عز وجل لم يكن. فعندنا رسالة طويلة عريضة ثانية في السعودية بعنوان عدم تصفية الجوال في الصلاة. هذا ما له الجدل، هذا ما له الجدل. طيب على كل حال، فالنفس أمارة بالسوء، والله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، فنفوسنا تأمرنا تدعونا، لكن من الأسباب العظيمة مجالسة الصالحين، طلب العلم، قراءة القرآن، البعد عن الأشرار، يجتهد الإنسان في حفظ سمعه وبصره، يعان. لو أن الإنسان أحيانا يفطر يشعر بضيق، ما هو إلا أن يجلس مع إخوانه، ولو يجلس مع أخ في بيت في طريق في أي مكان مع إنسان صالح، ما أقول مع إنسان، أحيانا تجلس مع بعض الناس ما يزيدك من الله إلا بعد، ولو كان مظهره صالحا، لكن يجلس مع الصالح الذي هو صالح لفظا ومعنى، صالح وينطبق عليه كلمة الصلاح، صالح في نفسه ويسعى في إصلاح غيره، فأدى ما أوجب الله عز وجل عليه، يعينك على طاعة الله، هذا يزداد الإنسان بمجالسته إيمانا، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، تعلم العلم، تعليم العلم، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. أحيانا يحصل الإنسان أو يعرض له عوارض، يخطب خطبة والله ما يريد بها أولا إلا أن يعظ نفسه وأن يذكر نفسه، يذكر آيات وأحاديث، وكونه أراد هذا وأراد دفع الناس يشعر ببركة في ذلك، خلاف ما لو قرأ يتكلم وتجد ثم من أول خطبة ما دخل في أول خطبة ويشعر بتلك القسوة والغفلة ويشعر بذلك الاكتئاب والضيق، ما يكاد ينتهي منها شيئا فشيئا، لا يغسل ما في قلبه شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، لأنه أراد أن يصلح نفسه وأن يصلح غيره، وأراد أن يتق الله تعالى في نفسه وفي غيره، فيطرق موضوعا عن حرقة، يطرق موضوعا عن حاجة إليه، فيحصل به نفع، فيحصل به النفع، ويحصل به الأذى. وتجد أن من الناس من يأتي يقول لك ما شاء الله لكلام عني، فما شاء الله غسلت قلوبنا، ويقول في نفسه والله ما أردت إلا أن أعظ نفسي وأذكر نفسي، تهم نفسه أحيانا بالسوء وبالشر بالمعصية، فيريد أن يذكر نفسه بمثل هذا. وهكذا ينبغي لنا جميعا، لا سيما طلاب العلم، إذا هم الإنسان بالذنب ذكر نفسك، أنت طالب علم، أنت تفعل كذا وكذا، أنت ما تحب أن يراك الناس وأنت في هذا الموطن في هذا الموقف، كيف تحب أن يراك الله عز وجل على هذا؟ اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك، لا تغتر بحلم الله عليك ولا ستره عليك وعافيته لك المرة والمرتين والثلاث. فاجتهد العبد، يجتهد في إصلاح نفسه، يجتهد في تقوى الله عز وجل، يستعين بالله على نفسه، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من أقرب الأبواب هنا في هذا الحديث لتجديد الإيمان وزيادة الإيمان وقوة الإيمان الدعاء، يدعو الإنسان اللهم قو الإيمان في قلبي، اللهم ثبت الإيمان في قلبي، اللهم جدد إيماني، اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني يقينا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك إيمانه، كما سمع ابن مسعود وهو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال سل تعطى. يسأل الإنسان ربه إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، يدعو الله عز وجل، يسأل الله العافية، تضرع، يبتهل. أهل الجنة بعد دخول الجنة يقول بعضهم لبعض إنا كنا من قبل ندعوه فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا إنه هو البر الرحيم إنا كنا قبل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم البر الذي يوصل إلى عباده الخير ويبتدئهم بالخير ويعطيهم سبحانه وتعالى ويمن عليهم وأيضا الرحيم أعطاهم ورحمهم وصرف عن شر صرف عنهم البلاء فالإنسان يدعو الله عز وجل ما يبقى الإنسان ما يذكر الدعاء إلا إذا احتاج أمرا من أمور الدنيا يدعو أن يحقق الله ولو أمرا دنيويا أو يدعو على من ظلمه أو اعتدى عليه ما يكاد يدعو لنفسه بصلاح دين ولا بصلاح آخرة ولا بتقوى ولا بإيمان ولا بعلم نافع ولا بعمل صالح ولا بثبات على الدين ولا بعزيمة على الرشد ولا بخير من خير الآخر الإنسان يدعو ويلهج بالدعاء ويكثر من الاستغفار وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما في الحديث فيكثر من استغفار الله عز وجل يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والصحابة رضي الله عنهم قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا يعني تعلم التوحيد والدين أولا ولذلك انظر لو أن الإنسان بدأ عرف التوحيد حقيقة التوحيد وعرف الشرك حقيقة الشرك والسنة والبدعة وتمكن ذلك في قلبه ثم بعد ذلك حفظ القرآن وقرأ القرآن كلما يقرأ آية هذه توافق كذا هذه تدل على كذا يزداد به إيمانا ومن الناس من يبدأ أولا بالقرآن لا توحيد ولا سنة ولا علم ولا أدب ما ينتفع بذلك ما ينتفع بذلك إلا من رحم الله فيقرأ القرآن وهؤلاء الذين يعني ذكروا البعض منهم يقرأ إما من أي دنيا أو من أي الإمامة أو من أي جائزة أو من أي أن يذهب يصلي بالناس في المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني بخلاف من قرأ القرآن وتعلم القرآن لله وتعلم الإيمان لله ولذلك يحرص الإنسان يتعلم الناس العقيدة يتعلم الناس التوحيد ويحفظ القرآن فكان الصحابة يحفظون العشر الآيات من القرآن ولا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بما فيها ثم ينتقلوا إلى غيرها لكن نحن نستكثر من حجج الله عز وجل علينا الليل والنهار كل يوم نحن نستكثر من الحجج التي علينا ونأتي بعد ذلك الذنب والويل بعد ذلك للواحد منا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما أنهم لا يستوون في الأجل لا يستوون في الوزر أنت تأتي المعصية ولست كالعامي الآخر لأنك تأتي المعصية وعندك من الوازع وعندك من ما يردع عندك من النصوص والآيات والأحاديث التي تذكرها ولعل الإنسان هذا من رحمة الله وهذا ربما يشعر به من يشعر ربما نفسه تحدثه أو تتوق أو ربما يقترب من الذنب فإذا بلمة ملك إذا بألطاف الله ورحمة الله يبقى عنده ضيق في صدره يبقى يتذكر الآيات والأحاديث يتذكر بعض النصوص من القرآن والسنة فكيف على هذا كيف الأمر على كذا وكذا الله تعالى يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يتذكر بعض آثار السلف فيبقى يذكر نفسه إلى أن ينكف وإلى أن يقلع عن ذلك الذنب فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه ليس سريعا في معصية الله بطيء وإذا أتى الذنب جاء به جاء الذنب على غير قناعة ورضا من قلبه وطمأنينة وبعد الذنب يشعر ما يشعر به من الندم هذا على خير بخلاف الذي يأتي الذنب فرحا مسرورا سريع فيطير إلى الذنب طيران وبعد الذنب ما يكاد يندم أنه أذنب أو أنه فعل المعصية لذلك في القبر عند أن يأتي العبد يأتي العبد عمله الصالح في صورة رجل حسن المنظر حسن الثياب حسن الريح فيقول له من أنت فوجهك يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، ما قال كنت معصوما ما تذنب، لكن بطيء في المعصية، يتردد يقلق يتأرجح، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. والآخر يأتيه منافق الكافر فاجر، يأتيه عمله في صورة رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، ما عرفتني، الزنا، الخمر، السرقة، القتل، قطع الطريق، العقوق، الكذب، ترك الجمع والجماعات، أذية الجيران، شهادة الزور، والغنى، النظر إلى ما حرم الله وما أشبه ذلك، فأنا عملك الخبيث، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله، ينطلق إلى المعصية، ما يتردد، ما يتردد، ما يفكر، على طول فتح الباب ولجأ مباشرة، قال بطيئا في طاعة الله، الطاعة متردد، يأتي يصلي ما يصلي، يفعل ما يفعل، صدق ما يتصدق، يفعل هذا البر، هذا الخير، هذه الطاعة، فتجد أنه متأرجح في طاعة الله عز وجل، فلو عرضت عليه بابا من أبواب الخير تردد فيه، فلذلك كان الجزاء كذا. قال فوالله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، فجزاك الله شرا، فجزاك الله شرا. فالإنسان عمله يصاحب في الدنيا ويصاحب في الآخرة. قد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله يقول أعمالك جنود لك أو جنود عليك، أعمالك جنود لك تدافع، يحفظك الله عز وجل بها، دافع عنك من هنا وهناك، ما يأتيك شر ولا بلاء، لأن العمل الصالح هذا يدفع الله، هذا يدفعه الله عنك بالعمل الفلاني، هذا الشرير وهذا المجرم وهذا الظالم وهذا الفاجر وهذا القاتل يدفعه الله عز وجل عنك بالعمل الثاني، وهذا المتربص والكائل والحاقد الذي يمكر الليل والنهار يدفعه الله عز وجل بالعمل الصالح المعين. فأعماله جنود لك إن كان الصالح أو جنود عليك، أسرع للفتك بك من ذلك العدو، فما هناك حماية ولا حراسة ولا أسوار ولا شيء، يصل إليك البلاء عياذا بالله في أقرب وقت. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا توكلا عليه وثقة به وحسن ظن به وخوفا منه ورجاء له وتعظيما له ومحبة له وثقة بما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والمؤذنات. المرتبات كما يقول العلماء منهم من المتقدمين الإمام النووي كما في روض الطالبين، من المعاصرين مثل القاضي العمراني وغيره، يقولون المرتبات يعمل فيها بقانون المرتبات، قانون الدولة، فلمن يصرف؟ هل يصرف للمرأة؟ هل يصرف للأبناء القصار؟ هل يصرف لمن لا يعني دخل له؟ يرجع فيه قانون المرتبات. المال هذا طالما أن الدولة حددت له مصرف معين ما نتجاوز، يعمل به. من كان عنده يعني سعة في الذمة قدرة على أن يتحمل أوزار الناس يتحملها وما يتحملها، يقال له يعني هذا يعني يعمل بهذا النظام، هذا قانون ما يحل لهم مثل هذا المال، كون بعض الناس قد يعني يأخذ هذا المال وناس ينتظرون زيادة في إثمهم، زيادة في ما هم فيه من الشر، يبرأ تبرأ ذمة الإنسان، من أراد أن تنشغل ذمته يلقى الله عز وجل بحقوق العباد هو الجين عالس المؤذن.